إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. عباد الله، ونحن لا نزال في هذه الأيام المباركات، أيام التشريق هي أيام عيد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه أيام أعياد عباد الله، اختارها ربنا عز وجل لتكون لنا عيدا. ومن المعاد المهمة في هذه الأعياد أنها تكون للفرح وللسرور، بل قد يتعجب بعضنا إن علم أن الفرح في هذه الأيام من العبادة، يعني نتعبد إلى الله عز وجل ونتقرب إلى الله عز وجل بأن نفرح. نعم، هذا ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، الفرح، لا سيما في مثل هذه الأيام. ذلك انتبه علماؤنا إلى هذا المعنى وبيّنوا أن الفرح في العيد وفي مثل هذه الأيام من شعائر الله عز وجل، من العبادات التي ينبغي أن تنشر وأن يعلن بها وأن تسري بين الناس. الفرح نعم عبادة من العبادات وشعيرة من شعائر الله عز وجل في هذه الأيام، نعم هكذا قال علماؤنا. وقال أن الفرح مندوب، فعل مستحب في هذه الأيام، في أيام الأعياد. نعم، هذا ديننا عباد الله. الحزن لا ينبغي أن يكون عند الإنسان المسلم أبدا، بل تجد أن الحزن منهي عنه في ديننا وفي شرعنا. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لما بين الرؤى التي يراها الإنسان في منام، كان في أحد أنواع هذه الرؤى ورؤية من الشيطان تحزين للإنسان المسلم. الشيطان هو الذي يريد أن يجعل الإنسان المسلم يحزن، وإلا فالحزن منهي عنه في ديننا، ولا ينبغي الإنسان أن يحزن. الإنسان ينبغي ألا يستدعي الحزن ولا يستدر الحزن، إنما ينبغي عليه أن يفرح. لذلك لا تتعجب أن تجد أن من الأعمال ومن القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه في الأعياد الفرح، ويكون شعير ويكون عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ما أعظم ديننا عباد الله، والله دين عظيم. علينا أن ننتبه إلى مثل هذه المعاني. لما دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم العيد على عائشة، ووجد عندها جاريتين تغنيان وليستا بمغنيتين، ببعض بناء يوم معاذ بناء الأنصار، بناء بريء من جاريتين صغيرتين. فإذا بأبي بكر ينهر روما وينهر عائشة ويقول مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. يا أبا بكر دعهما، هذا من الفرح المباح ومن السعادة ومن السرور، ولا شيء فيها لا سيما في مثل هذه الأيام. وكما مر أن الفرح من الشعائر في هذه الأيام، أيام الأعياد. دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. كل قوم لهم عيد وهذا عيدنا، يعني أهل الإسلام لنا مثل هذا العيد. وكان الحبشة يلعبون في يوم العيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت تريد أن تنظر إليهم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين أن تنظري؟ قالت: نعم يا رسول الله. فسترها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها تنظر، ووضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وسطره، أخذت تنظر. فدخل عمر بن الخطاب فنهاه، فقال له أيضا: دعهما يا عمر لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. إذا ديننا هذا من الأعمال المشروعة عباد الله في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأعياد، التي ينبغي أن نلتفت إلى هذه الأمور والمعنى بها. لأننا للأسف استبدلنا بهذه الأعياد أعياد أخرى كثيرة، عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا. فإذا أتت مثل هذه الأعياد المشروعة، ما عاد عند الإنسان المسلم مكانا يحتفل بهذه الأعياد. لذلك لا تتعجب أن تجد في أيامنا هذه، في أيام الأعياد، تجد الكسل مخيم على معظمنا إلا من رحم الله عز وجل. تجد أن يوم العيد هذا يوم الكسل، الكثير من المسلمين يذهب، إن ذهب ليصلي العيد يذهب رخام اللي هو كسول، وربما ذهب بملابس النوم مثلا، لا يستعد ولا يتأهب لهذا اليوم. وإن عاد تجد أنه طوال اليوم نائم، وكأن هذا ليس بيوم عيد. لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن الإنسان اتخذ أعياد أخرى، عيد كذا عيد كذا عيد كذا. فإذا أتت الأعياد المشروعة، ما عاد عنده رغبة في يوم العيد. أيها الإخوة، ديننا عظيم، وشرع الله عز وجل لنا ما يكفينا، ولابد أن ندرك هذا المعنى جيدا. الشريعة تامة وكاملة، وشرع الله عز وجل لنا ما نحتاج إليه وما يكفينا. فإذا فعلنا ما نحتاج إليه اكتفينا. طب إذا فعلنا أمور أخرى امتلأت الرغبة عند الإنسان، فإذا أتى المشروع ما عاد هناك مكان من أعمال المشروع لأنها امتلأت. هذا معنى عظيم جدا عباد الله. التفت إليه أصحاب، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين، يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما من عام إلا وتحدث فيه بدعة وتنتفي سنة حتى تكسر البدع وتزول السنن. لأن البدعة إذا أتت، العمل في يد المشروع إذا أتى حل مكان عمل مشروع، فيأتي عمل غير مشروع فيحل محل عمل غير مشروع. فإذا أتت الأمور المشروعة، ما عاد هناك مكان. هذا ما التفت إليه ابن عباس: ما من عام إلا وتحدث بدعة ثم بدعة ثم بدعة. تكسر البدعة وتهدف السنة، تكون فاعل عباد الله بين السنة وبين البدعة. لذلك انظر في أحوالنا، تجد هذا الأمر كما مر في الأعياد، تكاسل عن العيد. لماذا؟ لأن ما عاد تأهب للعيد. سبحان الله، انظر كان حتى عند الأطفال الصغار تأهب للعيد، كان ملابس العيد سعيد للطفل، وكان هناك حشد كبير لمثل هذا اليوم، لأن غالبا ما كان عندهم أي أعياد إلا مثل هذه الأعياد، واستعداد متى يأتي العيد وانتظروه ملابس العيد، ويعد الطفل لنفسه ليبتدي ملابس العيد عند الصلاة ويتأهب، تجد حشد عظيم وتأهب كبير واستعداد ليوم العيد، لأن ما كان هناك أمور تشغله عن العيد. الآن في كل شهر غالبا تجد احتفال كذا احتفال كذا احتفال كذا، طب لما يأتي العيد خلاص ذهبت بهجة مثل هذا اليوم، لما عودت في أمور أخرى. فلذلك قلة الرغبة في المشروع، وهذا أمر مهم عباد الله علينا أن نعنى به، والإنسان يؤهل نفسه لأمور المشروع ولا يذهب إلى الأمور غير المشروع، لأنه إذا ذهب إلى غير المشروع فكل الرغبة في العبادات المشروع عباد. انظر من سنن هذه الآيات التكبير، والتكبير ينبغي أن يعلن به في كل مكان. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون يكبرون في الأسواق وفي الطرقات، كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان يكبرون في أسواق المسلمين فيكبر الناس بتكبيرهما، وكانت الشعائر تعلن في أمثال هذه الأوقات. انظر إلى أحوالنا، أين هذه السنة بيننا؟ تجد قليلة عندما رحم الله عز وجل. أين تكبير الناس في الأسواق؟ هذه سنة ينبغي أن تعلن في هذه الأيام، في أيام العشر وفي أيام التشريق، من السنن أن الإنسان يعلن بتكبير الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعلن بمثل هذه الشعائر ومثل هذه السنن. لا نجد لماذا الإنسان يشكل عنها بأمور غير مشروع، وبعدين لا يكبر الإنسان. طب متى يكبر ومتى يظهر بذكر الله عز وجل؟ تجد انه يلجا الى امور اخرى غير مشروع. ثم اكفي نفسك يا عبد الله بما شرع الله عز وجل، كبر في مثل هذه الايام في بيتك، في عملك، في وسيله المواصلات، في الطريق، في اي مكان، كبر واعلن بذكر الله عز وجل، ويكبر الناس ويعلنوا هذا الشعار. لو حدث ذلك لاكتفى الناس بالمشروع ولم احتاجوا الى ان يظهروا في غير المواطن التي يسن فيها الجهل، ولما لجوا إلى الإحداث. لماذا؟ لأن شرع الله عز وجل لنا كما مر ما يكفينا. إذن عباد الله، هذه أعيادنا التي ينبغي أن نحشد أنفسنا إليها، وأن ننشرها، وأن نعلن بها، وأن نفرح بها، وأن نستعد لمثل هذه الأعياد، لأن هذا هو الذي ينبغي. إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. هذه من المعاني الجليلة عباد الله. الأعياد ليست بالأمور السهلة، إنها تعبر عن عقائد الأمم وعما تعظمه كل أمة. لذلك كل عيد يكون مختص بكل أمة، وهذا ما ألمح إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن لكل قوم عيدا، كل قوم لهم عيد يخصهم، يعبرون عما يعظمون في هذا العيد ويظهرون عقائدهم. لذلك إذا أردت أن تحكم على أي أمة انظر إلى أعيادهم ماذا يصنعون، عند يكون مجال للمصادر. فكل أمة تظهر ما عندها في هذا العيد، تجد أن أعيادنا أهل الإسلام مرتبطة بالعبادات. يأتي عيد الأضحى، وقبله يأتي عيد الفطر في ظل الصيام وعبادة لله عز وجل، والأضحى في ظل الحج، ومثل هذه الأمور ومثل هذه الشعائر. ويأتي يكون هناك صدقة، إذا كان زكاة الفطر في يوم الفطر أو الأضحية في يوم الأضحى، وهناك تكبير في هذه الأيام. تجد أن أعياد المسلمين مرتبطة بعبادة الله عز وجل وبالتقرب إلى الله عز وجل. هذه عبادة أهل الإسلام، هي قرب وطاعة لله عز وجل. ذلك ليس بغريب أن يكون الفرح عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. أعياد أهل الإسلام هكذا، انشر الخير بين الناس، صدقات، تعاون بين الناس، يكفي بعضنا بعض، تزاور بين الناس، نشر السعادة في إطار الحشمة وفي إطار طاعة الله عز وجل. هذه هي عبادتنا، وهذا هو علمنا الذي ينبغي أن يكون وأن يكون عبادة لله عز وجل. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، نحن في أيام عيد وفي أيام عباد، ومن العبادات المهمة في هذه الأيام نشر السرور ونشر السعادة والفرحة كما مر، عباد الله. ومن الوسائل التي شرعت نشر هذه الفرحة عبادة الأضحية، وهي سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلها وواظب عليها صلى الله عليه وسلم، وهي من العبادات العظيمة المشروعة في هذه الآونة، عبادة عظيمة عباد الله، عبادة الأضحية. مما يدل على أهميتها وعلى عظمتها أنها كانت مشروعة في الأمم التي كانت قبلنا. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كانت عبادة في الأمم التي كانت قبلنا وامتدت إلى هذه الأمة، وهي عبادة عظيمة. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، في عبادة عظيمة. وتأمل معي، جعلها الله عز وجل من بهيمة الأنعام. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا تسمى بهيمة الأنعام. فالأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم، إذا لخصها الله عز وجل من بهيمة الأنعام. وهذه أضحية نبينا صلى الله عليه وسلم، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بالإبل، وكلها من بهيمة الأنعام. وكذلك ضحى أصحابه بالأنعام والتابعون من بعدهم إلى هذا اليوم. وهذا هو الوارد والثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء من بعدهم. بل لشهرة هذا الأمر ذكر بعض العلماء أن عليه إجماع اتفاق، ذكر ابن رشد وابن عبد البر وغيرهما أن العلماء أجمعوا أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، بشروط معينة. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم الأضحى في أصحابه وقال إن أول ما نفعله في يومنا هذا أن نصلي، ثم نذهب فننحر، ومن كان نحر قبل ذلك فهو لحم قدمه لأهله، يعني ليس السنة، لأن السنة في الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد. فقام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه أبو وردة بن نيار، وكان هذا الرجل نحر قبل أن يأتي إلى صلاة العيد. إذن هذه ليست الأضحية، هذه شد لحم قدمها لأهله. أراد هذا الرجل أن يقيم السنة، فقال له يا رسول الله عندي عمار، يعني معز، والمعز من بهيمة الأنعام من الغنم، عندي عناق خير، عندي عناق جزع خير من مسنة، لأن بهيمة الأنعام لها شروط أيضا، من ضمن الشروط أن تبلغ سنا محددة، أن تكون مسنة أو تكون جزعة. الأنعام هذه الشروط، أن تكون الأضحية مسنة أو تكون جزعة، الغنم تكون جزعة، وغير الغنم تكون مسنة، سن محدد. مشهور عندنا البقر المسنة يكون أتى عليها سنتان. فهذا الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا عندي الآن عنا وأريد أن أقيم هذه السنة، ولكن لم تبلغ السنة، هي جزعة والمقصود أن تكون مسنة لأنها من الأنعام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل معي ماذا قال، قال اصبحها ولن تجزئ عن احد بعد، قال اصبحها لانها لم تبلغ السن في الظروف المعينه، ثم قال له ماذا، ولن تجزئ عن احد بعدك، يعني مثل هذا السن مراعى في الأضحية. إذن الأضحية لها شروط معينة، تكون من بهيمة الأنعام وأن تبلغ سنا معينة كذلك وشروط أخرى. لماذا هذا الكلام عباد الله؟ إن البعض خرج ينشر في وسائل الإعلام إنه يمكن للإنسان أن يضحي بغير الأنعام، بل انتشر الإنسان يمكن أن يضحي بديك. هذا ما يقوله بعضهم، هذا يناقض كلام هؤلاء العلماء الذين سبق ذكرهم وما سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتراط هذا السن. يعني هذا الرجل الذي عنده هذه الأضحية التي لم تبلغ السن، لو كان الأمر جائزا لقال اذبحها ولا بأس، إنما قال له ولن تجزي عن أحد بعده. إذا هناك شروط معينة ينبغي أن تراعى عباد الله. للأسف البعض يحاول أن يفتش هنا أو هنا عن قول معين ويلقي به على أمة الإسلام ليبلبلهم. لماذا هذا الكلام عباد الله؟ ينبغي أن يلتزم الإنسان بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه جماهير أهل العلم. أما مثل هذه الأقوال الشاذة أو المتناثرة هنا أو هناك لا ينبغي أن يستدعى بها وأن يؤتى بها في مصر هذا المواطن لتحدث بلبلة عند المسلمين. ينبغي الإنسان أن يلتزم بالثابت وما عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بل وجماهير أهل العلم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان عباد الله. ثم علينا أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وأن مثل هذا هو من الشعائر من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. واعلم أنه كما أنه مقاصد العبادات رعاية الفقراء، نعم كذلك هناك مقصد أسمى يتغافل عنه أمثال هؤلاء الناس، ألا وهو عبادة الله عز وجل وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. أين مراعاة هذا المقصد عند هؤلاء؟ عبادة شرع الله عز وجل ضوابط وشروط معينة من أجل أن يرى الله عز وجل منك الامتثال وتقوم بهذه العبادة كما أمرك الله عز وجل. هذا مقصد عظيم والمقصد الأساسي عباد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعبدك الله عز وجل بالأضحية وبشروط معينة حتى تمتثل. امتثل يا أخي هذه الشروط. مصلحة الفقير نعم مراعاة، الأولى بك أن تذهب إن أردت مصلحة الفقير حث الناس على إخراج زكاة أموالهم. هذا والله أولى، لأن الله عز وجل افترض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يأخذ الفقراء، فإن جاعوا أو عروا فبتقصير الأغنياء وحق على الله عز وجل أن يعذبهم. هكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شاء الله عز وجل أن يكون الناس غني وفقير، هناك توازن، وربك عز وجل حكيم. وافترض الله عز وجل على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يسعى الفقراء. يعني لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم كما ينبغي لاكتفى الفقراء. فإذا وجد فقير جائع أو عري هذا الفقير فبتقصير غني وحق على الله أن يعذبهم. إذا أردت أن تكفي الفقراء مر يا أخي الأغنياء وانشر ذلك بين الناس بإخراج زكوات أموالهم، والأضحية تقدم كما ينبغي. للأسف الناس يريدون أن يخلطوا بالأمور. هذه عبادة شرع الله عز وجل ليرى امتثالك يا عبد الله، امتثل أمر الله عز وجل وامتثال أمر الله عز وجل والله الخير. ولا تغير شكل العبادة ولا في هذه الأمور ولا تفتش، وعليك أن تلتزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المقاصد العظيمة والأمور الأساسية في دين الله عز وجل. في العيد نفرح في العيد لأن الفرح عباد، ونضحك في العيد لأن الأضحية عباد، ونكبر في العيد لأن هذا التكبير عبادة لله عز وجل. فنحن نعبد الله عز وجل بما شرعه عباد الله. هذه معاني مهمة علينا أن نستحضرها في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الأونة التي نعيش فيها. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشف كل مريض مسلم، واقض الدين عن كل مريض مسلم. اللهم اكشف الجلاء والبلاء عنا، اللهم اكشف الجلاء والبلاء عنا، اللهم اجعل بلدنا امنا امانا.